ولكن أكثرهم للحق كارهون. أسمع سرهم أم يحسبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. قل فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة.